بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فذكرنا فيما سبق اذا اخذنا حد الاشتغال، وذكرنا ان الاسم الذي اشتغل الفعل المتاخر عنه له خمسه احرف. وقبل ذلك ذكرنا في ضابط الاشتغال ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل عامل فيه ضمير يعود على ذلك الاسم، بحيث لو اسقط ذلك الضمير لتسلط العامل المتاخر على الاسم المتقدم فنصبه زيد لمته، زيد لمته، زيد هذا اسم متقدم، لمت فعل متاخر عامل في ضمير، لمته عامل هذا الفعل المتاخر في ضمير، مرجع الضمير هو الاسم المتقدم لمته يعني زيد. لو اسقط هذا الضمير لتسلط الفعل على الاسم المتقدم فنصبه على انه مفعول به له. لو قيل لمت اسقط الضمير لقلنا وجب النصب زيدا لمت، زيد ضربته، زيدا ضربت، خالد ضربته او بنته نقول خالدا ضربته او خالدا بنته. كما يتوصل الضمير الى او الفعل المتاخر الى ضمير ذات نفسه، قلنا ايضا يتوصل اليه بحرف جر، وذلك اذا كان لازما. زيد مررت به، زيدا مررت به، به الضمير هذا يعود الى زيد المتقدم، نقول وصل مره الى الضمير بواسطه وهي حق الجر. اذا لو تسلط مررت على الاسم المتقدم لجره لفظا وفي المعنى منصوبا على انه مفعول به للفعل المتاخر، لان الفعل اللازم يتعدى الى مفعوله بحق الجر. ولذلك عند النحاة ان المجرورات التي تدخل عليها حروف الجر هي في المعنى او هي في المحل منصوبات ان كانت في اللفظ مجرورات. فتقول مررت به، لو اخفضت الضمير زيد مررت به لقلت بزيد مررت، بزيد مررت. كذلك يتعدى الى الضمير لكونه عاملا اسم، لكونه عاملا، عاملا لان المضاف يعمل، عامل في ضمير يعود على الاسم المتقدم. زيد ضربت اخاه، زيد اسم المتقدم تاخر عنه فعل وهو ضربت، عامل هذا الفعل في اسم ظاهر وهو اخا. هذا الاسم الظاهر الذي عمل فيه الفعل الظاهر المتاخر اضيف الى ضمير يعود على الاسم المتقدم، فنقول هذا ايضا من باب الاشتغال. زيد ضربت اخاه، زيدا ضربت اخاه. يشترط في الاسم المتقدم هذا ان يصلح الابتداء به، لانه يجوز فيه الوجهان كما سبق ان الاصل في باب الاشتغال زواج الوجهين، الرفع على الابتداء والنصب على المفعوليه. اذا زودنا الرفع على الابتداء اذا لا بد ان يكون الاسم مما يصلح ان يقع مبتدا، اما ان يكون معرفه زيد ضربته، او يكون نكره لكن وجد لها مستوى. زيد ضربته، زيد مبتدا لا اشكال. رجل كريم ضربته، نقول هذا من باب الاشتغال. لماذا؟ لانه يصح الرفع ويصح النفس، ان رفعت صار مبتدا. رجل كريم، تسوغ الابتداء برجل كونه موصوفا، رجل كريم. اذا رجلا اكرمته هل هو من باب الاشتغال؟ نقول لا، ليس من باب الاشتغال. لماذا؟ لأنه يتعين النص هنا ولا يجوز الرفع. لو رفعت قلت رجل أكرمته، ماذا تعربه؟ مبتدأ لا يصح، لأنه لا يجوز الابتداء للنكرة ما لم تفده لم تفده، ليس عندنا مصوغا لها. إذا رجلا أكرمته يتعين فيه النصب ولا يجوز الرفع، فليست هذا التركيب أو ليس هذا التركيب من باب الاشتراك. يتأخر عنه فعل أو شبه الفعل، وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة فعل مجرور، هذا فيما سبق. يتأخر عنه فعل، فإن تقدم نقول ليست المسألة من باب الاشتراك. ضربته زيدا، ضربت فعل فاعل ومفعول به، ضربته تركيب هذا جملة فعلية مكونة من فعل فاعل ومفعول به. زيدا هل نقول هو من باب الاشتغال؟ نقول لا. وإن جاز فيه الوجهان، يجوز أن يقال زيد ضربته زيدا بالنقل، ويجوز ضربته زيد بالرفع، لكن مع ذلك نقول ليست من باب الاشتغال. ليس كل ما زاد فيه الوجهان يكون باب الاشتغال. فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز الرفع والنفو معه، أجيز فيه الوجهان وليس من باب الاشتغال. ضربته زيدا فعل فاعل مفعول به، وزيدا هذا قلنا بدل من الضمير ضربته، عطبيان أو بدل، عطبيان أو بدل. وضربته زيدا بالرفع نقول ضربته فعل فاعل مفعول به، والجملة في محل رفع خبر مقدم، وزيد هذا مبتدأ مؤخر. إذا ليست المسألة من باب الاشتراك. أيضا يشترط في الاسم المتقدم ألا يكون متعددا لفظا ومعنى، ألا يكون متعددا لفظا ومعنى. لا يصح أن يقال زيدا درهما أعطيته، ليس من باب الاشتغال. لماذا؟ لأن زيدا ودرهما هذا متعدد في اللفظ، زيدا ودرهما ومتعدد في المعنى، يعني ليس مطلقهما واحد. فإن تعدد في اللفظ دون المعنى كالعطف نقول جاز أن يكون من باب الاشتغال. زيدا وعمرا ضربتهما، زيدا وعمرا ضربتهما، هذا من باب الاشتغال. زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، وعمرا هذا معطوف عليه، وضربتهما هذا جملة مفسرة لا محل لها من الأعراب. إذن ألا يكون متعددا في اللفظ والمعنى، فإن كان متعددا لفظا ومتحدا في المعنى صح. زيدا أخاه، كما حصل في العلقة العلاقة والقرابة بين زيد وعمر بواو العطف، كذلك زيدا أخاه ضربته، هذا أيضا من باب الاشتغال، لأن زيد وأخا هذه وإن تعددت لفظا إلا أنها في المعنى متحدة، والعلاقة بينهما الأخوة. زيدا أخاه ضربته، أهنت زيدا ضربت أخاه. وبعضهم أجاز أن يكون ثلاثة أيضا، زيدا أخاه غلامه ضربته، زيدا أخاه غلامه ضربته. قال التقدير لابست زيدا أهنت أخاه ضربت غلامه ضربته، فقدر لكل فعل من هذه، لكل مفعول من هذه المفعولات فعلا لائقا به من جهة المعنى، وإن لم يكن مطابقا من جهة أخرى. هذا تقريبا لي ما سبق من ضابط الاشتغال. قلنا الاسم المتقدم هذا زيد لمسه، زيد ضربته، الاسم المتقدم يجوز فيه وجهان الرفع والنصب، هذا هو الاصل في باب الاشتغال جواز الوجهين. فان تعين النصب هذا خلاف الاصل، ان تعين الرفع هذا خلاف الاصل. إذا عرفنا أن الأصل جواز الوجهين فنقول الاسم المتقدم في باب الاشتغال تأتريه خمسة أحوال: الحال الأولى أن يتعين النصب، الحال الثانية أن يتعين الرفع، الحال الثالثة جواز الرفع والنصب أرجح، والحالة الرابعة جواز الوجهين النصب والرفع أرجح. الرابعة تعين النصب، تعين الرفض، ترجيح النصب، ترجيح الرفض، استواء الأمرين مع دون ترجيح. أما الحالة الأولى وهي تعين النصب، قلنا هذه إذا ولي الاسم الظاهر أداة تختص بالفعل لا يليها إلا الفعل. وقلنا الأدوات الخاصة بالفعل أربعة أنواع: أدوات الشرط، وأدوات التحضير، الثالث أدوات العرض، الرابع أدوات الاستفهام غير الهمزة. الهمزة هذه تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، إلا أن دخولها على الفعل أكثر وأغلب من دخولها على الاسم. أدوات الشرط مثل ماذا؟ إن زيدا أكرمته أكرمني، إن زيدا أكرمته أكرمني، إن زيدا، زيدا أكرمته. أولا تطبق عليه قاعدة الضابط اسم المتقدم يصلح أن يكون مبتدأ، وما بعده فعل متأخر عنه اشتغل بضميره إلى آخره. إذا زيدا هذا الأصل فيه جواز الوجهين الرفع والنصب، لكن هنا نقول يتعين النصب. لماذا؟ لكونه ولي أداة، هذه الأداة أداة الشرط لا يقع بعدها إلا الفعل. إذن لا يصح أن يرفع زيد على أنه مبتدا، لا يصح أن يرفع زيد على أنه مبتدا. أدوات الشرط الاشتغال بعدها، قال النحاة أكثر النحاة على أنها لا تقع إلا في الشعر، وهذا من باب الضرورة، يعني يسمع فقط ولا يقص عليه إلا في أداتين فقط وهي إن وإلا. إذن الذي يكون في النثر في سعة الكلام دون الشعر ماذا؟ إن وإلا فقط أداتان. أما غير هذين الأداتين فنقول هو موقوف على السماع. ويشترط في إن أن يكون الفعل المشغول بعدها ماضي، سواء كان ماضيا في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط دون اللفظ. إن زيدا أكرمته أكرمك، إن زيدا أكرمته أكرمت، هذا فعل ماضي. هل يصح أن يقال إن زيدا تكرمه؟ لا يصح. لماذا؟ لأن إن في استقراء كلام العرب لا يليها الفعل الدال على الحال أو الاستقبال. إن زيدا لم تزره لم يكرمه، إن زيدا لم تزره، تزره هذا نقول ماض أو حال، هو ماض من جهة المعنى، وإن كان في الصيغة صيغة فعل مضارع. إذن إن يشترط في الفعل المشغول بعدها أن يكون ماضيا لفظا ومعنى أو معنى دون اللفظ، وذلك الفعل المضارع إذا دخلت عليه لم. أما إذا فتعمل أو يليها الفعل المشغول مطلقا سواء كان ماضيا أو مضارعا. إذا زيدا لقيته فأكرمه، إذا زيدا تلقاه فأكرمه. تريد الوجه أن يكون الفعل ماضيا وأن يكون الفعل مضارعا. أدوات التحضير مثلنا لها هل زيدا أكرمته، هل أداة التحضير حرف زيدا نقول فعل، زيدا مفعول به بفعل محذوف وجوبا تقديره هل زيدا أكرمته، كيف نقدر الفعل؟ هذا تركناه على ما سبق، هل أكرمت زيدا أكرمته. إذن زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يذكره الفعل المذكور، وهذه تركناها لما سبق الدرس الماضي لم نعدها. ألا زيدا أكرمته، ألا أداة عرض، زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يذكره الفعل المذكور. ألا أكرمت زيدا أكرمته. أدوات الاستفهام هل زيدا أكرمته، هل زيدا أكرمته، نقول هل حرف استفهام، زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره العامل المذكور هل أكرمت زيدا أكرمته. إذا نقول الآن أدوات الاستفهام مما تختص بالفعل يرد إشكال، وهو أنه إذا كنا تختص بالفعل هل يصح الترتيب هل زيد قائم؟ كيف نعرف هل زيد قائم؟ ما نقول مبتدأ وخبر صحيح. هل زيد قائم؟ هل قائم الزيدان؟ سبق معنا في باب المبتدأ هل قائم الزيدان، قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. والآن نقول الأدوات الاستفهام خاصة بالأفعال، كيف نجمع بين القولين وكلاهما حق؟ مبتدأ قلنا نقول تختص أدوات الاستفهام بالفعل إذا كان الفعل في حيزها، أما إذا قلت الجملة من الفعل فلا تختص بالفعل وإنما أيضا تدخل على الجملة الاسمية. هل زيد قائم؟ الترتيب صحيح، مبتدأ وخبر. هل قائم الزيدان؟ الترتيب صحيح. لماذا لا نقول هنا تختص بالفعل ما يليها من الفعل؟ لأن الجملة خلت من الفعل. هل يصح أن نقول هل زيد قام؟ هنا وجد في حيز هل فعل. هل يصح أن نقول هل حق استفهام زيد مبتدا قام الجملة خبر المبتدا؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا وجد في حيز هل فعل نقول وجب أن يليها. إذن الترتيب صحيح، هل زيد قام، لكن إذا جعلت زيد مبتدا أخطأ، فإنما تقول على الإعراب الصحيح هل حرف استفهام زيد فاعل لفعل محذوف وجوبا يكسره العامل المنقوض التقدير. هل قام زيد؟ قام فعل ماضي والفاعل مستتر والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها مفتحة. لماذا وجوبا؟ هل زيد قام؟ لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. إذا في مثل هذا المقام نقول إن أدوات الاستفهام تختص بالفعل متى؟ إذا كان في حيزها، يعني لا يمكن أن يقع بعدها مبتدا وخبره جملة فعلية، بل يجب أن يكون الاسم الذي يقع بعد هل ونحوها ونحوها أن يكون مرفوعا على أنه فاعل أو نائب فاعل أو تقدر له فعل مناسب للمقام. أما أن يكون مبتدأ والجملة ابتدائية نقول لا يصح. هل زيد قام؟ زيد هذا فاعل لفعل محذوف يكسره العامل المذكور، وحكم الحذف هنا واجب الحذف. إذا الحالة الأولى تعين النقص، وذلك إذا ولي الاسم الظاهر أداة تختص به بالأفعال، وهذه أربعة أنواع. الحالة الثانية تعين الرفع، وهذا يفهم بما سبق، وهذا في موضعين. الموضع الأول إذا ولي الاسم الظاهر المتقدم المشتغل عنه، إذا ولي أداة تختص بالدخول على الاسم، يعني لا يليها الفعل عكس الموضع الأول. وهذا فيما إذا دخلت إذا الفجائية على الجملة، إذا الفجائية هذه تختص بالاسم لا يليها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا. خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، خرجت فإذا، إذا هذه للمفاجأة. زيد مبتدأ يضربه هذا ولد فيه في الظاهر، ولد فيه ماذا؟ ضابط الاشتغال. فنقول زيد هذا الأصل فيه جواز الوجهين، ولكن يتعين الرفع لأننا لو نصبنا لقدرنا فعلا بعد إذا، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. الحالة الثانية التي يتعين فيها الرفع أن يلي الفعل، ليس لكم أن يلي الفعل، يعني الفعل يكون تابعا لأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. أن يلي الفعل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، يعني ما قبلها لا يكون معمولا لما بعدها، وهذا محصور في كل أداة لها صدر كلام. بدلا أن نعدد نقول كل أداة لها صدر كلام فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها. من ذلك أدوات الشرط: زيدا زيد على الأصل، إن لقيته فأكرمه، زيد اسم متقدم، لقيته هذا فعل متأخر اشتغل بضمير لو أسقط لتسلط على الاسم المتقدم. فالأصل جواز الوجهين: زيدا إن لقيته، زيد إن لقيته. لكن هنا نقول لا يجوز الوجهين لوجود مانع، وهو كون الفعل لقيته قد تبع وولي أداة، هذه أداة هي أداة الشرط، وأداة الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فإذا لم يعمل ما بعدها فيما قبلها لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. إذ كيف نقول زيدا إن لقيته؟ التقدير لقيت زيدا إن لقيته، فقل هذا ممكن، لأن المفسر هذا المفسر لقيت زيدا إنما أخذ بما بعد إن، وما بعد إن لا يعمل فيما قبلها، وإذا لم يعمل لم يفسر عاملا. زيد هل تضربه؟ زيد هل تضربه؟ إذا أدوات الاستفهام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. زيد اسم متقدم، تضربه هذا فعل متأخر اشتغل بضمير إلى آخره. هل يصح نصب زيد هنا؟ نقول يمتنع. لماذا؟ لوجود هل، وهل لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. كذلك زيد هل لا تضربه؟ زيد ألا تضربه؟ أدوات الشرط وأدوات الاستفهام، أدوات العرض، أدوات التحضير، لام الابتداء، كم الخبرية، فاء السببية، هذه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. إذن هذان موضعان نقول يتعين فيهما الرفع، يتعين فيهما الرفع. وبعض النحاة أسقط هذه الحالة من باب الاشتغال، لأنه لم ينضبط الباب أو الرابط لم ينضبط على هاتين الحالة. في الحالة الأولى فإذا زيد يضربه عمرو، قال لو أسقطنا الضمير يضربه لم ينصب زيد، لأنه يصير فإذا زيد يضربه عمرو، وهذا ممتنع لغة، لا يمكن أن يكون ما بعد إذا منصوبا للعامل الذي يليه، لأن إذا هذه لا يليها إلا الاسم. وإذا قلت فإذا زيدا يضربه عمرو، هذه جملة اسمية أم فعلية؟ فإذا زيدا يضربه عمرو فريقا هدى، هذه جملة فعلية، جملة فعلية. فإذا زيدا يضربه عمرو هذا ممتنع، إذن لم يتحقق ضابط الاشتغال. كذلك زيد هل يضربه أو هل تضربه؟ لو أسقط الضمير هل يصح أن يعمل ما بعدها فيما قبله؟ نقول لا يصح، إذن لم يجد الوجهان أصلا، وإنما تعين الرفع ابتداء. فقال بعض النحاة هذه، وهذا هو الأحسن، أن هاتين الحالتين تسقط من باب الاشتغال، يعني ليست من باب الاشتغال، وإنما تذكر من باب بيان أحوال الاسم المتقدم على الفعل المشتغل بضمير يعود على ذلك الاسم. الحالة الثالثة جواز الوجهين النصب والرفع، والنصب أرجح. فذكرنا لهذه ثلاث ضوابط أو ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن يلي الاسم المتقدم، أن يليه فعل دال على طلبه، وهذا الطلب فسرناه بالأمر والنهي والدعاء. زيد اضربه، زيد اضربه، زيد اسم متقدم، اضربه هذا فعل متأخر اشتغل بضمير يعود على الاسم المتقدم. يجوز الوجهان: زيد اضربه، زيد المبتدا، اضربه الجملة في محل رفع خبر المبتدا، ولا إشكال على قول الجمهور أن الجملة الطلبية تقع خبرا عن المبتدا. زيدا اضربه أيضا يجوز، زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تفسيره اضرب زيدا اضربه. إذا جاز الوجهان الرفع والنصب، لكن نقول النصب أرجح، يعني أولى من الرفع. لماذا؟ لأنك لو رفعت لأخبرت بالجملة الطلبية عن المبتدا، وهذا خلاف القياس. وإن كان الخبر يشمل الجملة التي تحتمل الصدق والكذب، ويشمل أيضا الجملة التي لا تحتمل الصدق والكذب، يعني يشمل النوعين، إلا عند النحاة أنه الأولى وليس لزوما، الأولى أن يخبر عن المبتدا بجملة تحتمل الصدق والكذب. فإذا أخبر عن المبتدأ بجملة لا تحتمل الصدق والكذب جاز، لكنه خلاف الأولى وخلاف القياس. إذن زيد نضربه، هذا وقعنا فيه، لو وقعنا فيما هو على خلاف القياس. أيضا فيه حمل الكلام على مختلف فيه، لأن ابن الأنباري رحمه الله يمنع أن تقع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدأ، هذا في الأمر. كذلك تقول في النهي وهو طلب أيضا، زيدا لا تضربه، الضمير يعود على اسم المتقدم، نقول يجوز الوجهان، زيدا لا تضربه، زيدا زيد الرق لا تضربه، والنصب أرجح للوجهين السابقين. كذلك في الدعاء، اللهم عبدك ارحمه، ارحم هذا فعل دعاء اشتغل بضمير يعود على عبده، فنقول اللهم عبدك ارحمه، اللهم عبدك ارحمه، يجوز الوجهان، إلا أن النصب أرجح والعلة ما سبق. وهذا أيضا يشمل فيما لو كانت الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، ارحمه هذا في الصيغة فعل أمر أو فعل دعاء، تعذب فعل دعاء، وقد يكون في اللفظ جملة تحتمل الصدق والكذب. زيدا رحمه الله فعل ماضي، والله فاعل، والهاء مفعول به، إذن فعل ماضي، الفعل الماضي من الجمل الخبرية تحتمل الصدق والكذب، لكن نقول هنا غير مراد، المراد زيدا اللهم ارحمه، مؤداها تؤول وتفكر به ما سبق. إذن زيدا رحمه الله يجوز فيه الوجهان والنصب أرجح. الموضع الثاني الذي يترجح فيه النصب أن يلي الاسم الظاهر أداة الغالب عليها دخوله على الفعل، وهذا قلنا أربعة أشياء: همزة الاستفهام، إن، وما، ولا النافية. إن زيدا لقيته، هذا يتعين النص، زيدا إن لقيته يتعين الرفع، لماذا؟ لا يعمل فيما قبلها. وفي الحالة الأولى إن زيدا هذه أداة تختص بالفعل، أزيدا أكرمته فترجح النص، زيدا أكرمته هذا ينطبق عليه قاعدة الاشتغال، اسم متقدم وفعل متأخر عمل بضمير يرجع لاسم المتقدم. لكن ولي الأصل جواز الوجهين، أزيدا أكرمته، أزيد أكرمته، الرفع على أنه مبتدأ والجملة خبر، النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره العامل المذكور، أكرمت زيدا أكرمته. لكن نقول هنا يترجح النصب، لماذا؟ لأن دخول الهمزة على الأفعال أكثر من دخولها على الأسماء، وحمل الكلام على ما هو أكثر أولى من حمله على ما هو أقل. ولكن يشترط بعض النحاة ألا يفصل بين الهمزة والاسم الظاهر فاصل غير الظهر، يعني ترجيح النصب ألا يفصل بين الهمزة ومدخولها، أزيدا أكرمته النصب أرجح. لو قيل أأنت زيدا أكرمته جاز الوجهان، إلا أن الرفع أرجح من النصب، أأنت زيدا أكرمته، أأنت زيد أكرمته؟ كيف نعرف هذه؟ أأنت زيد أكرمته، أأنت، أنت هذا مبتدأ أول، زيد مبتدأ ثاني، أكرمته الجملة بعد إعرابها تفصيلا في محل رفع خبر المبتدأ الثاني، الجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول، هذا إذا رفعت. إذا نصب، وهذا هو الأصح، إذا نصب أأنت زيدا أكرمته، أأنت الهمزة للاستفهام، أنت مبتدأ، زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، أكرمت زيدا وجوبا، أكرمت، أأنت أكرمت زيدا، أكرمته هذه جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. الفعل المحذوف ومفعوله وفاعله نقول في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول. أعندك زيدا ضربته، أعندك زيدا ضربته، الهمزة للاستفهام عند منصوب على الضبطية متعلق بالمتأخر، زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا إلى آخره. وهذا الضبط أنا قلت متعلق بالأخير، لا متعلق بالمحذوف، متعلق بالمحذوف، إن تلك جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، كأنها مفصلة مقاطعة. ويجوز أيضا الرفع، أعندك زيد ضربته، نقول يجوز أيضا الرفع، يجوز الرفع، عند نقول متعلق بالفعل المتأخر ضربته، زيد هذا مبتدأ ضربته الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، ولكن لا يتعين النص هنا. لا، إذا بغير الظرف قلنا في ترجيح النص في مثل هذه المواضع، إذا لم يفصل بين الهمزة والاسم الظاهر بفاصل غير الظرف، فإن كان الفاصل ظرفا ترجح النص، إن كان الفاصل غير الظرف لاز الوجهان ويترجح الظرف، هذا هو الضابط. كذلك إن وما ولا مثل ما قلت مثل هذا. الموضع الثالث الذي يترجح فيه النص مع جواز الرفع أن يكون الاسم المشغول أو المشتغل عنه مسبوقا بعاطف، يعني يقع بعد حرف عاطف الواو، ويكون هذا العاطف قد عطف ما بعده على جملة فعلية، يعني يسبق الاسم المشغول عنه بحرف عطف وهذا الحرف مسبوق بجملة فعلية، قام زيد وعمر أكرمته، قام زيد وعمرا أكرمته، عمرا أكرمته، هذا هو الذي ينطبق عليه قاعدة الاشتغال، عمر اسم متقدم أكرمته، عمر سبقه حرف عطف وعمرا، وهذا الحرف حرف العطف سبق بجملة فعلية، قام زيد، إذا عطف الاسم الظاهر على جملة فعلية نقول يجوز الوجهان، لكن إن رفعت قلت قام زيد وعمر أكرمته يكون قد عطفت جملة اسمية على جملة فعلية، لأنه قام زيد فعل فاعل وعمر مبتدأ أكرمته هذا خبر، فيكون قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية وهما متخالفان، بل فيهما نزاع هل يصح أو لا. وإن نصبت قام زيد وعمرا يعني وأكرمت عمرا يكون قد أعطفت جملة فعلية على جملة فعلية وهما متناسبان، قال ابن هشام رحمه الله والتناسب في العطف أولى من التخالف، إذن يترجح النص والأنعام خلقها، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، الأنعام اسم المتقدم خلقها فعل اشتغل به ضمير يعود إلى نص، يجوز الوجهان، ولكن قال القراء أجمع على النص، يعني يترجح النص، لماذا؟ لكونه عطف جملة على جملة، خلق الإنسان وخلق الأنعام، إذن الموضع الثالث أنه أن يتقدم الاسم الظاهر حرف عطف وتكون هذه الجملة مسبوقة بجملة فعلية، هذا إذا ترجح النص. الحالة الرابعة مما يستوي فيه الأمران، أن يكون الاسم الظاهر مسبوقا بحرف عطف ويكون قد عطف ما بعده على جملة ذات وجهين، يعني اسمية الصدق فعلية العجب. الحالة الأولى السابقة التي معنا قام زيد وعمرا أخبرته، قام زيد فعل فاعل، هنا زيد قام أبوه، زيد مبتدا وقام أبوه الجملة خبر، زيد قام أبوه وعمر أكرمته، وعمر أكرمته، عمر هذا اسم متقدم وسبق بحرف عطف، وعمر قبله جملة ذات وجهين، والمقصود بذات الوجهين جملة كبرى التي يكون المبتدأ فيها مفردا والجملة والخبر جملة فعلية أو جملة اسمية، لكن المراد هنا جملة الفعلية. زيد قام أبوه وعمر، إن رفعت كان عطفا على الاسم فهما متناسبان، وإن نصبت كان عطفا على الجملة الفعلية التي وقعت خبرا عن المبتدأ فهما متناسبان، إذن استوى الوجهان. الحالة الخامسة والأخيرة وهي جواز الوجهين وترجيح الرفع، جواز الوجهين وترجيح الرفع، وهو كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجيز الأمرين على السواء، فنقول يترجح الرفع، يعني مثل ما قيل علامة الحرف عدم علامة الاسم، قبول علامة الاسم عدم قبول علامة الفعل. هنا إذا لم يوجد ما يعين النصب، وإذا لم يوجد ما يعين الرفع، وإذا لم يوجد ما يرجح النصب، وإذا لم يوجد ما يجوز الوجهين على السواء، قل الرفع أرجح مطلقا، هكذا عند النحاة. زيد لمسه، زيد لمسه، زيد هل سبق بما يصح به الفعل؟ لا. هل سبق بما يغلب دخوله على الفعل؟ لا. هل سبق بإذا الفجائية؟ لا. لا تنفي، فتقول إذن زيد لمسه يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب، إلا أن الرفع أرجح من النصب. لماذا؟ قالوا لأنك إذا نصبت قدرت، وعدم التقدير أولى من التقدير، عدم الإضمار أولى من الإضمار. لكن هذا إذا، يعني الأولى أن يقال في مثل هذه الحالة إذا لم يكن ثم معنى بلاغي عند الحد فالأولى الرفع، يعني نقول الرفع أرجح، لكن ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. إن وجد معنى بلاغي يقتضيه المقام، يعني لكون الجملة جملة فعلية للتغاير بين مدلول الجملة الفعلية والجملة الاسمية، أقول النصب أرجح اتباعا لي أو إمعانا لما يقتضيه المعنى. فإن لم يوجد معنى بلاغي سنقول الرفع أرجح. وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته ولمته، هذه الحالة الخامسة، والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يباح، أبيح أباحه لك النحاء افعله ودع، يعني اترك ما لم يباح. وهكذا يعني كما نصب جالس ومائس، إن كنت زيد يعني ينصب ويرفع يجوز الوجهان، إن كنت زيد لمته، زيد بالرفع مبتدا، لمته فعل فاعل مفعول به والجملة في محل رفع خبر المبتدا، ويجوز زيدا لمته، زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره وجوبا يفسره العامل المذكور، لمت زيدا لمته، وخالد ضربته، أيضا خالد بالرفع على الأرجح مبتدا وضربته فعل وفاعل ومفعول به والجمله في محل رفع خبر المبتدا. وضمته بكسر الضاد يعني ظلمته يعني خالد ضمته ايضا يجوز فيه الوجهان الا ان الرفع ارجع. فالرفع فيه على الابتداء يعني فيه فيما سبق خالد ونحوه في زيد وخالد. فالرفع فيه يعني في الاسم المتقدم جائز مع جائز لغة مع كون الجملة خبرا عن المبتدا. والنصب فيه يعني في ذلك الاسم المتقدم أيضا جائز لغة بفعل محذوف وجوبا يفسره العامل المذكور وتكون الجملة المذكورة بعده مفسرة لا محل له من الإعراب. إذا فالرفع على الابتداء والنصب على كونه مفعولا به. وهنا قال وهكذا. إذن المشبه والمشبه به لا يلزم منه الاستواء في جميع الوجوه لأنه نصب في السابق على الحالية ونصب هنا على المفعولية ورفع في السابق على الخبرية ورفع هنا على الابتداء. كلاهما يعني الرفع والنصب دلت عليه وأرشدت عليه هنا أفرد الضمير مع أن مرده إلى كلا. كلا في اللفظ مفرد وفي المعنى مثنى. يجوز إرجاع الضمير مثنى مراعاة للمعنى ويجوز إرجاعه مفردا مراعاة لللفظ. كلاهما دلت عليه وأرشدت على الرفع والنصب وجوازهما الكتب بإحسان التاء لغة ولا نقول ضرورة. الكتب ما كان على وزن فعل يجوز إسكانه إسكان عين تخفيفا. فهنا نقول الكتب هذا ليس من باب الضرورة وإن كان يقتضيه النص لأن حمله على اللغة أولى من حمله على الضرورة. هذا هو ملخص لما بل إعادة لما سبق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.